الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين وأصحابه الأكرمين الأشرفين. أما بعد، فيقول الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى في كتابه الشيعة والتشيع الإسماعيلية، قال: وأما الفرقة الخامسة والسادسة، هذه الفرقة الخامسة والسادسة، خامسة وسادسة ماذا؟ يعني مرت بنا الفرقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، هذه الخامسة والسادسة. من هذه الفرق، فرق ماذا؟ واحد فقط الذي يرفع يده، أين البقية؟ واحد، اثنان، ثلاثة، قل يا الذين اختلفوا بعد جعفر الصادق. يقول: وأما الفرقة الخامسة والسادسة التي حدثت ونشأت من بين الشيعة فهي الإسماعيلية. فأولا نذكرهم من الشيعة أنفسهم، يعني نذكر هذه الفرقة، هذا مراد الشيخ بغض النظر يعني التجوزي في تركيب العبارة. فأولا نذكر هذه الفرقة من كتب الشيعة أنفسهم، فيقول النوبختي: وفرقة زعمت أن الإمام بعد جعفر بن محمد ابنه إسماعيل بن جعفر، وأنكرت موت إسماعيل في حياة أبيه، هذا هو المعروف أن إسماعيل بن جعفر مات في حياة أبيه، وقالوا كان ذلك على جهة التلبيس من أبيه على الناس لأنه خاف فغيبه عنهم، وزعموا أن إسماعيل لا يموت حتى يملك الأرض، يقوم بأمر الناس، وأنه هو القائم لأن أباه أشار إليه بالإمامة من بعده وقلدهم ذلك له، وأخبرهم أنه صاحبه والإمام لا يقول إلا الحق. فلما ظهر موته علمنا أنه قد صدق وأنه القائم وأنه لم يمت. وهذه الفرقة هي الإسماعيلية الخالصة، هذه تعتبر الفرقة الخامسة، وقال الخامسة والسادسة الإسماعيلية، يعني الخامسة شيء واحد، لا، الإسماعيلية أكثر من فرقة، هذا أكثر من فرقة في ماذا؟ في ابتداء تفرقهم، ومن بعد هذا فرق متعددة إلى يومنا هذا الآن في هذا الزمان. الذين ينتسبون إلى الذين يقولون نحن إسماعيلية ثلاث فرق، وهم بالتعبيرات المعاصرة التي تعرف بين الناس الأغاخانية والبهرة والمكارمة، هذا بالأسماء التي تعرف بين الناس، أما بالأسماء الأصلية فلعل هذا تأتي الإشارة إليه. قال: ثم لهم فرق كثيرة نذكر بعضها بالاختصار. فذكر المفيد تحت، هذا في الإرشاد، تحت عنوان أولاد أبي عبد الله وعددهم وأسماؤهم وطرف من أخبارهم، لعلها هكذا: وكان إسماعيل أكبر الإخوة، وكان أبو عبد الله عليه السلام، يعني جعفر الصادق، شديد المحبة له والإشفاق عليه، وكان قوم من الشيعة يظنون أنه القائم بعد أبيه والخليفة له من بعده، إذ كان أكبر إخوته سنا ولميل أبيه إليه وإكرامه له، فمات في حياة أبيه عليه السلام بالعريض، وحمل على رقاب الرجال إلى أبيه بالمدينة حتى دفن بالبقيع. وروي أن أبا عبد الله عليه السلام جزع عليه جزعا شديدا وحزن عليه حزنا عظيما، وتقدم سريره بغير حذاء ولا رداء، وأمر بوضع سريره على الأرض قبل دفنه مرارا كثيرة، وكان يكشف وجهه وينظر إليه يريد بذلك تحقيق أمر وفاته عند الظانين خلافته له من بعده وإزالة الشبهة عنهم في حياته. ولما مات إسماعيل رحمه الله، طبعا هذا يذكره يؤكد على هذا المفيد، لأن هذا مما يؤكد معتقد الإمامية الاثني عشرية، أن الخليفة أو أن الإمام من بعد جعفر هو من؟ هو موسى الكاظم. ولما مات إسماعيل رحمه الله انصرف عن القول بإمامته من بعد أبيه من كان يظن ذلك فيعتقده من أصحاب أبيه، وأقام على حياته شرذمة لم تكن من خاصة أبيه ولا من الرواة عنه، يقول شرذمة هي شرذمة، ولا من الرواة عنه، وكان من الأباعد والأطراف. فلما مات الصادق عليه السلام انتقل فريق منهم إلى القول بإمامة موسى بن جعفر عليه السلام، وافترق الباقون فريقين، فريق منهم رجعوا عن حياة إسماعيل وقالوا بإمامة ابنه محمد بن إسماعيل. رأيت هذا؟ الفرقة الذين ثبتوا على إمامة إسماعيل، الإسماعيلية الخالصة، هؤلاء كما سيذكروا يعني صاروا لا يكادون يذكرون، هذا في عصر المفيد. قال بإمامة ابنه محمد بن فريق منهم رجعوا عن حياة إسماعيل وقالوا بإمامة ابنه محمد بن إسماعيل لظنهم أن الإمامة كانت في أبيه وأن الابن أحق بمقام الإمامة من الأخ، وهذا محمد بن إسماعيل الذي غلا فيه الإسماعيلية غلوا عظيما وادعوا فيه النبوة معي. وفريق ثبتوا على حياة إسماعيل وهم اليوم هؤلاء الإسماعيلية الخالصة، وهم اليوم شذاذ لا يعرف منهم أحد يوما إليه، هذا في زمن المفيد، والمفيد قد هلك سنة 1300. وهذان الفريقان يسميان بالإسماعيلية، عرفت أي فريقين؟ الإسماعيلية الخالصة والإسماعيلية الذين عظموا وقالوا بإمامة محمد ابن إسماعيل. والمعروف منهم الآن من يزعم أن الإمامة بعد إسماعيل في ولده وولد ولده إلى آخر الزمان، هذا المعروف في زمان المفيد وفي زماننا أيضا. وذكر مثل ذلك في كتب الشيعة الأخرى مثل شرح ابن أبي الحديد، وإن كان شرح ابن أبي الحديد يعني ليس شيعيا رافضيا خالصا، له مخالفات وانتقدت عليه النقدات، حتى ألف بعض الإخباريين من الشيعة وهو يوسف البحراني كتابا طبع جزءه الثاني في مجلدين تحت عنوان سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد. ولكن نحن أهل السنة والجماعة نعده من الشيعة أو نجعله معتزليا شيعيا لما في كتابه من الأباطيل الشيعية الواضحة على هذا النوع، ويكفي أنه تقصد أصلا شرح هذا الكتاب الموضوع الذي فيه عبارات لا يمكن أن تكون من قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو كتاب ماذا؟ نهج البلاغة. قال وذكر مثل ذلك في كتب الشيعة الأخرى مثل شرح ابن أبي الحديد على نهج البلاغة وأعيان الشيعة، هذا لمحسن الأمين العاملي، والشيعة في التاريخ هذا لمحمد حسين الزين. ولقد ذكر الإسماعيلية من السنة كل من الأشعري يعني عامة من صنف في الفرق، هو ذكر الشيء يعني يقول هذا الحظ أن ذكرهم هؤلاء، هذا ليس كل من صنف في الفرق يذكرهم، فقال كل، وطبعا من السنة يقصد السنة بالمعنى العام، وإلا فالأشعري هو إمام الأشاعرة، والبغدادي عبد القاهر البغدادي أشعري، والإسفرائيلي صاحب التبصير أيضا أشعري، والرازي الفخر الرازي في كتاب اعتقادات فرق المسلمين والمشركين أيضا أشعري، والشهرستاني صاحب الملل والنحال أيضا أشعري، عرفت كلهم أشاعرة هؤلاء الذين ذكرهم، وغيرهم من المتقدمين كما ذكرهم كثير من المتأخرين من السنة، ولكن نذكر ما ذكره ابن خلدون فيقول: فأما الإسماعيلية فقالوا بإمامة إسماعيل الإمام بالنص من أبيه جعفر، وفائدة النص عليه عندهم وإن كان قد مات قبل أبيه إنما هو بقاء الإمامة في عقبه، كقصة هارون مع موسى صلوات الله عليهما. قال: ثم انتقلت الإمامة من إسماعيل إلى ابنه محمد المكتوم، وهو أول الأئمة المستورين، لأن الإمام عندهم قد لا يكون له شوكة فيستتر، وتكون دعاته ظاهرين إقامة للحجة على الخلق، وإذا كانت له شوكة ظهر وأظهر دعوته. قال: وبعد محمد المكتوم ابنه جعفر الصادق، وبعده ابنه محمد الحبيب وهو آخر المستورين، وبعده ابنه عبد الله المهدي الذي أظهر دعوته أبو عبد الله الشيعي في كتامة في المغرب، في قبائل كتامة في المغرب، وتتابع الناس على دعوته، ثم أخرجه من معتقله بسجل ماسة هذا في المغرب أيضا، وملك القيروان والمغرب، أقاصي المغرب، مغرب الأقصى، ثم القيروان في المغرب الأدنى، يعني عندنا المغرب والمغرب الأقصى والأدنى والأوسط، المغرب الأقصى الذي يعرف الآن بالمغرب بالمملكة المغربية، المغرب الأوسط كان في الجزائر، والمغرب الأدنى كان إلى يعني ربما وصل إلى تونس أو كان من تونس وما بعدها قليلا هكذا إلى طرابلس. قال: وملك القيروان والمغرب، وملك بنوه من بعده مصر، ملك بنوه مصر في يعني هذا كان تأسيس الدولة العبيدية على يد عبيد بن ميمون القداح. وهؤلاء كان ابتداء دولتهم ودعوتهم في المغرب، وتتابع ثلاثة من خلفائهم في المغرب، ثم كان في عصر الرابع منهم وهو المعز الذي يلقب بالمعز لدين الله، كان دخولهم مصر ونقل عاصمتهم إلى القاهرة. معيد بنا جوهر الصقلي بنى القاهرة، وكانت عاصمة العبيديين الذين يلقبون أنفسهم بالفاطميين. نعم. وملك بنوه من بعده مصر كما هو معروف في أخبارهم، ويسمى هؤلاء نسبة إلى القول بإمامة إسماعيل، ويسمون إسماعيلية، يقصد نسبة إلى القول بإمامة إسماعيل، ويسمون أيضا بالباطنية. الباطنية فرق كثيرة، الإسماعيلية كما يقال باطنية الروافض، فهم أكثر وأضل سبيلا من عامة الروافض. يعني تعرف الروافض إذا الذين هم يعني كفار وعندهم من البلايا والرزايا ما عندهم، إذا قارنتهم بغيرهم ترى من هو أكثر منهم. يعني العلويون النصيرية في تركيا اليوم، واحد منهم كانوا يجرون معه حوارا قال هؤلاء الشيعة، نحن الشيعة الحقيقيون، هؤلاء الشيعة الذين في إيران هؤلاء سنة، يقول عن شيعة إيران سنة، أن الشيعة الحقيقيون هم الذين على شاكلته وعلى ما هو عليه من غلو في الزندقة والكفر. يعني ليس غلو في الزندقة شيء تفقل. طيب يقول ويسمون أيضا بالباطنية نسبة إلى قولهم بالإمام الباطن أي المستور، ليس فقط نسبة إلى قولهم بالإمام الباطن، وإنما هم أصحاب نظر في النصوص، أصحاب نظر باطني في النصوص. يعني حتى بعض معاصريهم، وهذا الذي يسمى بمصطفى غالب، يعني في بعض ما كتب له عدة كتب، منها كتابه الحركات الباطنية في الإسلام الذي عرض فيه لكثير من الفرق الباطنية أو لعدد من الفرق الباطنية. فكان يقول بعض الناس يقرأ الكتب التي يؤلفها الباطنيون كالإسماعيلية وهو إسماعيلي، يقول وهم لا يفهمون مصطلحات الباطنيين. يعني لا بد أن يفهموا مصطلحات الباطنيين حتى يفهموا إلى آخر قرائه. ونعم. ويسمون أيضا الملحدة لما في ضمن مقالاتهم من الإلحاد، الإسماعيلية إلحادهم فيما يتعلق بوجود، لا أقول فيما يتعلق بالشرك، فيما يتعلق بوجود الله. ما حقيقة وجود الله عندهم أصلا؟ فالنظر فالزندقة والإلحاد عندهم في نفس وجود الله، أن ما وجود الله العقل الأول، يسمون الله بالعقل الأول الذي كان وجود. يعني عندهم إلحادهم، وأنا لسنا أنا بصدد التفصيل في عقائد الإسماعيلية، ولكنها إشارة. ثم في النبوات بعد هذا قال ولهم مقالات قديمة ومقالات جديدة دعا إليها الحسن بن محمد الصباح في آخر المئة الخامسة، وملك حصونا بالشام والعراق، ولم تزل دعوته فيها إلى أن توزعها الهلاك بين ملوك مصر، بين ملوك التركي بمصر وملوك التتري في العراق. يعني يقول إلى أن توزعها الهلاك، يعني إلى أن قضي عليها على يد ملوك، بين ملوك التركي بمصر يعني المماليك، يقصد بعد الأيوبيين حصل القتال بينهم وبين الأيوبيين ابتداء على الأكراد، ثم بعد هذا بينهم وبين المماليك. يعني صلاح الدين قاتل بعض هؤلاء وحاصرهم في زمنه، قتل بعض الإسماعيلية وحاصرهم في زمنه، قتل الإسماعيلية الذين كانوا متحصنين بالشام في أتباع سنان الذي يلقب براشد الدين. نعم. ثم بعد هذا ظلوا في عهد الملك الظاهر ركن الدين بيبرس أيضا قاتل الإسماعيلية وقوض بعض حصونهم وطردهم منها. هذا كان فهلك، وهذا ابن خلدون وهو مشتغل بالتاريخ كما هو معلوم، يقول إلى أن توزعها الهلاك بين ملوك التركي بمصر وملوك التتري في العراق الذين ملكوا بعد هذا، ملوك التتر الذين أسلموا وكانوا متملكين على العراق أكثر من دولة موجودة منها الدولة الجزائرية. طيب ومع هذا فما زال للإسماعيلية بقايا إلى اليوم في الشام، إلى اليوم، إلى هذه اللحظة التي أكلمكم فيها ما زال للإسماعيلية بقايا في الشام. مالك. وذكر شهر الثاني بقوله الإسماعيلية قالوا إن الإمام بعد جعفر إسماعيل نصا عليه باتفاق من أولاده، إلا أنهم اختلفوا في موته في حال حياة أبيه، فمنهم من قال لم يمت إلا أنه أظهر موته تقية من خلفاء بني العباس وعقد محضرا وأشهد عليه عامل المنصور بالمدينة وليه على المدينة، ومنهم من قال الموت صحيح والنص لا يرجع القهقرة، والفائدة من النص بقاء الإمامة في أولادهم في أولاد المنصوص عليه دون غيره. فالإمام بعد إسماعيل محمد بن إسماعيل، وهؤلاء يقال لهم المباركية. ثم منهم من وقف على محمد بن إسماعيل وقال برجعته بعد غيبته، ومنهم من ساق الإمامة في المستورين منهم، يعني بعد إسماعيل في ابنه بعد محمد بن إسماعيل في ابنه جعفر ثم في ابنه محمد ثم في الظاهرين القائمين من بعدهم، هذا على حسب مدعاهم. ثم ساق أدلتهم لإثباتهم إمامة إسماعيل بن جعفر بقوله إسماعيل بن جعفر وهو ابنه الأكبر، طبعا بالنسبة لما يدعيه الفاطمي العبيديون من أن نسبهم صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النحو، هذا باطل. وعقد محضر في بغداد بمحضر الخليفة وتوقيع كثير من أئمة العلم على اختلاف مذاهبهم، حتى حضر في هذا بعض الشيعة في بغداد وكتبوا جميعا ومحضر يعني كتبوا جميعا و يعني وقعوا تقريرا بعدم صحة نسب هؤلاء. يقول ثم ساق أدلتهم لإثبات إمامة إسماعيل بن جعفر بقوله إسماعيل بن جعفر هو ابنه الأكبر المنصوص في بدء الأمر، وقال لم يتزوج الصادق على أمه بواحدة من النساء، ولا اشترى جارية كسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حق خديجة وكسنة علي في حق فاطمة، يعني بعد فاطمة وخديجة حصل الزواج والتسري. وذكرنا اختلافهم في موته في حال حياة أبيه، فمنهم من قال إنه مات وإنما فائدة النص عليه انتقال الإمامة منه إلى أولاده خاصة كما نص موسى إلى هارون عليهما السلام، ثم مات هارون في حال حياة أخيه، وإنما فائدة النص انتقال الإمامة منه إلى أولاده، فإن النص لا يرجع القهقرة، والقول بالبداء محال، هذا عند من؟ عند الإمامية ليس محالا. ولا ينص الإمام على واحد من ولده إلا بعد السماع من أبائه، والتعيين لا يجوز على الإبهام والجهالة. طبعا هذا كله على ما عندهم، نحن أهل السنة والجماعة أن جعفر الصادق لم يكن ناصا على إمامة هذا ولا إمامة ذاك، صحيح، ولم يكن يدعي شيئا من هذا ولا يعتقده ولا يقول به من الأصل، حتى يعني إيش، لا بعض الناس بعض الإخوة قد يتوه في ثنايا هذا الكلام ويقول جعفر الصادق صح، لماذا أخفى هذا؟ لا أخفى ولا دليل على شيء من هذا. ومنهم من قال إنه لم يمت لكن أظهر موته تقية عليه حتى لا يقصد بالقتل، ولهذا القول دلالات منها أن محمدا كان صغيرا وهو أخوه لأمه، مضى إلى السرير الذي كان إسماعيل نائما عليه ورفع الملاءة فأبصره وهو قد فتح عينيه، وعاد إلى أبيه مفزعا وقال عاش أخي عاش أخي، قال والده إن أولاد الرسول كذا يكون حالهم في الآخرة، قالوا وما السبب في الإشهاد على موته؟ وعن هذا لما رفع إلى المنصور أن إسماعيل بن جعفر رؤي بالبصرة على مقعد فدعا فبرئ بإذن الله، بعث المنصور إلى الصادق أن إسماعيل في الأحياء وأنه رؤي بالبصرة، أنفذ السجل إليه وعليه شهادة عامله بالمدينة. قال وبعد إسماعيل محمد بن إسماعيل السابع التام، وإنما تم دور السبعة به، ثم ابتدأ منه بالأئمة المستورين الذين كانوا يسيرون في البلاد ويظهرون الدعوة جهرا، قالوا ولن تخلو الأرض قط من إمام حي، إما ظاهر مكشوف وإما باطن مستور، فإذا كان الإمام ظاهرا يجوز أن تكون حجته مستورة، وإذا كان الإمام مستورا فلا بد أن تكون حجته ودعاته ظاهرين. وقالوا إنما الأئمة تدور أحكامهم على سبعة كأيام الأسبوع والسماوات السبع والكواكب السبع، والنقباء تدور أحكامهم على 12. قالوا عن هذا وقعت الشبهة للإمامية القطعية، حيث قرروا عدد النقباء للأئمة، ثم بعد الأئمة المستورين كان ظاهر المهدي والقائم بأمر الله، أو لعلها كان ظهور كان ظاهر أو على كان ظاهر المهدي والقائم بأمر الله، وأولاده نصا بعد نص على إمام بعد إمام. ومذهبهم أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وكذلك من مات ولم يكن في عنقه بيعة إمام ومات مات ميتة جاهلية. وأشهر ألقابهم الباطنية، وإنما لزمهم هذا اللقب بحكمهم بأن لكل ظاهر باطنة ولكل تنزيل تأويلة، حتى في كتب عقائدهم يذكرون هذا. ولهم ألقاب غير هذا من القرامطة والمزدكية والملحدة، هذا على حسب تعدد الفرق. المزدكية هذه يعني فرقة شركية فارسية كانت قبل الإسلام، وتسمية بعضهم أو نسبة بعضهم إلى هذه الفرقة إنما هو بإرجاع أصولهم إلى تلك الفرقة التي كانت قبل الإسلام. قال وهم يقولون نحن ملحدة، وهم يقولون نحن إسماعيلية لأن تميزنا عن فرق الشيعة بهذا الاسم. ثم أصحاب الدعوة الجديدة تنكبوا عن هذه الطريقة حين أظهر الحسن بن الصباح دعوته وقصر عنه الإلزامات كلمته، استظهر بالرجال وتحصن بالخلاع، وكان بدء صعوده إلى قلعة الموت، هذه تعرفون الآن الموت هذه التي في كانت عاصمة كازاخستان بالسنوات المتعددة المآتة، هذه الموت، قلعة الموت في هذا المكان الموت قبل أن ندخل إلى إيش العاصمة الجديدة أستانة. أين الضفة موجود؟ عرفتها؟ طيب. قال وكان بدء صعوده إلى قلعة الموت في شعبان سنة 83 و400، وذلك بعد أن هاجر إلى بلاد إمامه وتلقى منه كيفية الدعوة لأبناء زمانه، فعاد ودعا الناس أول دعوة إلى تعيين إمام صادق قائم في كل زمان. طبعا تاريخ الإسماعيلية في هذه البلاد هذا له فرق، ودخل عليهم التتار وحاربوهم، وكان معهم نصير الدين الصوفي فيما بعد، والانتشار الحشيشة في هذا المكان، يعني هؤلاء عرفوا بالحشاشين، يعني كان ايش اصحاب يعني ايش معتقداته يصنعون دماغا وكذا. قال وتلقى منه كيفية الدعوة لأبناء زمانه، تعاد ودع الناس أول دعوة إلى تعيين إمام صادق قائم في كل زمان، وتمييز الفرقة الناجية من سائر الفرق بهذه النكتة، وهو أن لهم إماما وليس لغيرهم إمام. طيب الإسماعيلية أنا لم يفصل بعد هذا فيما يتعلق بالإسماعيلية، هو فقط وقف عند هذا وترك الإسماعيلية الآن ليذكر فرقة باطنية رافضية إسماعيلية وهي القرامطة معي، لأن هذه كان وجودها متقدمة، كان وجودها متقدمة وحصلت ارتباطات بينها وبين الدولة العبيدية في أول وجودها، وصارت بعد هذا حروب بينهم، يعني الإسماعيلية يحاربون الإسماعيلية. قال وتفرعت القرامطة على الإسماعيلية فرق عديدة، والمشهور منها القرامطة المنسوبون إلى حمدان الأشعث المعروف بقرمط لقصر قامته ورجليه وتقارب خطواته وتقارب خطوه في سنة 64 و200، وكان ظهوره بسواد الكوفة، فاشتهر مذهبه بالعراق وقام ببلاد الشام صاحب الحال والمدثر المطوق، وقام أبو سعيد الجنبي بالبحرين، وعظمت دولته ودولة بنيه حتى أوقعوا بعساكر الخلفاء العباسيين، وغزوا بغداد والشام ومصر والحجاز، وانتشرت دعاتهم بأقطار الأرض، فدخل جماعة من الناس في دعوتهم ومالوا إلى قولهم الذي سموه علم الباطن، وهو تأويل شرائع الإسلام وصرفها عن ظواهرها إلى أمور زعموها من عند أنفسهم، فضلوا وأضلوا عالما كثيرا. وقيل غير ذلك في تاريخ ظهور حمدان هذا في تسميته، لعلها وفي تسميته بقرمط. يقول الوطواط ظهر في أيام خلافة المعتمد سنة 78 و200 من سواد الكوفة رجل أحمر العينين يسمى كرميتة، فاستثقلوا هذه اللفظة فخففوها وقالوا خرمط، ثم ذكر أنواع تعاليمه وبدعه الفاسدة، وذكر أن المعز الفاطمية وقائده جوهرة وقائده جوهر أو جوهرة قد حارب القرامطة حروبا دامية سنة 62 و300 فيما بعد. ويقول ابن خلكان: والقرامطة نسبتهم إلى رجل من سواد الكوفة يقال له، هو ضبطها هنا بكسر القاف قرمط، بكسر القاف لعلها كانت كرميتة قرمط، ولهم مذهب مذموم، وكانوا قد ظهروا في سنة 81 و200 في خلافة المعتضد، وقيل كان ظهورهم في سنة 78 و200 في خلافة المعتمد. ويرى أبو الفداء أن ظهورهم كان في هذه السنة، أي في أي سنة 78 و200 في سواد الكوفة، وأن الرجل الذي دعاهم إلى مذهبه كان شيخا وقد تمرض بقرية من سواد الكوفة، فحمله رجل من أهل القرية يقال له كرميتا لحمرة عينيه، وهو بالنبطية اسم لحمرة العين، فلما تعافى الشيخ المذكور سمي باسم ذلك الرجل الذي آواه ومرضه، ثم خفف فقالوا قرمط، ودعا قوما من أهل البادية ممن ليس لهم دين ولا عقل إلى دينه فأجابوه. ولا يهمنا أكان الرجل الذي دعا القرامطة هو نفس الرجل المسمى بقرمط أو غيره، ولكنه سمي باسم قرمط، وإنما يهمنا أن نعرف تاريخ ظهورهم في أي سنة كان، لنعرف أكان في زمن الأئمة من أهل البيت أم لا. وقد رأيت اختلاف الروايات في تحديد زمان ظهورهم، والأرجح أنه كان في سنة 78 و200، أي بعد انقضاء زمن الأئمة الميامين. هذا الكلام ينقله من كتاب الشيعة في التاريخ، من كتاب الشيعة في التاريخ لمحمد حسين الزين، وهو شيعي رافضي 12. يقول: أي بعد انقضاء زمن الأئمة الميامين 12، وفي أثناء الغيبة الصغرى للإمام 12، لأن الإمام 12 كانت له غيبتان صغرى ثم كبرى، الكبرى التي ما زالت يدعونها ما زالت مستمرة إلى الآن. وقد ذكرهم الأشعري بقوله في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: القرامطة يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بن أبي طالب، وأن علي نص على إمامة ابنه الحسن، وأن الحسن ابن علي نص على إمامة أخيه الحسين بن علي، وأن الحسين بن علي نص على إمامة ابنه علي بن الحسين، وأن علي بن الحسين نص على إمامة ابنه محمد بن علي، ونص محمد بن علي على إمامة ابنه جعفر، ونص جعفر على إمامة ابنه محمد بن إسماعيل، وزعموا أن محمد بن إسماعيل حي إلى اليوم، لم يمت ولا يموت حتى يملك الأرض، وأنه هو المهدي الذي تقدمت البشارة به. واحتجت القرامطة يعني في ذلك بإخبار رووها عن أسلافهم يخبرون فيها أن تابع الأئمة قائمهم. وطبعا معلوم أنهم لما غزوا الحجاز دخلوا مكة وأخذ الحجر الأسود، ومكة عندهم أكثر من 20 عاما، ولذلك حتى الإمام أبو القاسم الخراقي في مختصره الذي شرحه الموفق بن قدامة بن مغني وإلى الآن موجود هذا، لما تجد كلامه في الحج على الحجر الأسود قال: يذكر تقبيله إن وجد، يعني علق أنك تقبل الحجر الأسود إن وجد إن كان موجودا، لأنهما يعني مكث سنوات طويلة عند القرامطة لعنهم الله. يقول: كما ذكرهم الآخرون منهم المباركية وغيرها، والموجود المشهور منها فرق ثلاث، فرق ثلاث، تقول فرق ثلاث في اللغة، قل فرق ثلاث أو فرق ثلاثة في فيما تأخر التعديل عن الإيش المعدل. الأغاخانية أو النزارية أتباع أغاخان، والذين ما زال لهم الأئمة عندهم الخلفاء ويتتابعون، والعياذ بالله سيرتهم من أرض السير. وآخرهم هذا كريم أغاخان، أرسل للشيخ أفسان لما أراد أن يكتب كتابه الإسماعيلية، أرسل طائرة خاصة لتنقله إليه في باريس، وكان في فرنسا، وأصلا كان تزوج بفرنسا، يعني حياته هو وأباؤه وابنه والعياذ بالله. فأرسل إليه طائرة، قال لو بد أن واحد المسلمين، وقال المسلمين شخص طبعا لم يقضي، قال أي أسلام قول من نبوة محمد بن جعفر، والقول بكذا، والقول بكار الصلوات، وإن كان ومن زنادقة فساق ضائعون، خاصة الأغاخانية هؤلاء. طيب، والبهرة أو المستعلية والسليمانية، وهم المكارمة، البهراء يوجدون في لهم وجود في الهند ووجود كذلك في اليمن، والمكارمة يوجدون في شمال اليمن وفي جنوب السعودية. المكارمة كل هذه الفرق الثلاثة في فرق الإسماعيلية في هذا الزمان يعتقدون بإمامة ستة من الأئمة، بإمامة ستة من الأئمة، ثم وهم ابتداء الإمامة عندهم من الحسن، لأن العلي عندهم الناطق لمحمد، ويعتقدون في محمد بن إسماعيل أمرا خاصا مع ضمه لأولي العزم من الرسل وهكذا. فستة: الحسن والحسين وعلي بن الحسين والباقر والصادق وإسماعيل. قال: ولكل واحدة منها عقائد وآراء متفقة في بعضها ومختلفة في البعض الآخر منها، ولنا فيهم في جميع فرقهم وعقائدهم آرائهم وأفكارهم والأسس التي قامت عليها معتقداتهم في تاريخهم وفي بداية أمرهم كلام مستقل طويل ناقشنا فيه آراء المستشرقين والكتاب المصريين والإسماعيليين السوريين منهم والهنديين. يقول المستشرقين والكتاب المصريين لأن بعض المصريين يتعصب للإسماعيلية هكذا، عجلوا الإسماعيلية تعصب لهم كمحمد كامل حسين وكان ينشر كتبهم كذلك. قال: ناقشنا فيه آراء المستشرقين والكتاب المصريين، رأيت مع المصريين المستشرقين كتاب المصريين والإسماعيليين السوريين منهم كمصطفى غالب هذا وغيره والهنديين، وفندنا بعض الآراء التي ابتنوها عن هؤلاء القوم وأثبتنا أخطاءهم الفاحشة التاريخية منها والعقائدية، كما أوردنا في بحثنا ذلك معلومات جديدة حقيقية عن معتقدات القوم الأصلية من كتبهم العتيقة القديمة المخصوصة منها والمطبوعة، وأثبتنا فيه جهالات كثيرة للأسماء الكبيرة وللأشخاص المشهورة المعروفة وحتى من يتربع على زعامة الإسماعيلية ويدعي أنه من أكابرها، وهذا في كتاب مستقل، كتاب مستقل في أكثر من 500 وربما 600 صحيفة مطبوعة، وهو أكبر كتب الشيخ أحسان المطبوعة. قال: وسيصدر هذا الكتاب عما قريب إن شاء الله بعد صدور هذا الكتاب، الحمد لله صدر، وكنا ننوي إصداره قبل هذا حيث كنا قد جمعنا كل شيء عن الإسماعيلية، ولكننا تأخرنا بعدما سمعنا بوجود بعض المخطوطات الأخرى التي لم نحصل عليها حتى الآن. وهو الشيخ في مقدمة كتابه عن الإسماعيلية ذكر الصعوبة الشديدة في الحصول على كتب الإسماعيلية، وذكر قصة دارت حول هذا، وأن بعض هؤلاء الإسماعيلية أسلم من فرط سرية ماذا التشدد في الحرص على كتم الأسرار. يقول: فأردنا أن لا ينقصنا شيء من ذلك ويكون البحث كاملا شاملا وجامعا مانعا قدر الاستطاعة، وما ذلك على الله بعزيز، وإننا لنرى بأن هذا الكتاب سيثير ضجة كبرى في الأوساط العلمية العالمية، والإسماعيلية كما ذكرت لكم في الهند وفي باكستان لهم صولة وجولة، حتى إن الرئيس الباكستاني الحالي هذا آصف علي الزرادي هذا الذي تولى بعد برويز مشرف أصله إسماعيلي، الآن حاله كيف هو الله أعلم، لكنه مولود لأسرة إسماعيلية، وهذا مما يثير سخط كثير من الجماعات والفرق الباكستانية، طبعا لا شك إذا كانت يعني المنتسبة إلى السنة ديوبندية كانت أو سلفية أو حزبية، لا شك أن هذا واضح. نعم، يعني كل وهذا يبين لك كيف أن هؤلاء القوم لهم وجود، مع أنهم يعني فرقة عقائد ونهج وتاريخ ينبغي أن يرمى في المزبلة صحيح، لكن سبحان الله لهم وجود. ولذلك نحن لما ننظر في الأمور وكأنها عندنا، لا نقول هؤلاء بعيد أمني، لا، مستعد للجميع، فهمت؟ والحمد لله، ونرد على الجميع ولا نبقي لأحد شيئا. يقول: وإننا لنرى بأن هذا الكتاب سيثير ضجة في الكبرى في الأوساط العلمية العالمية، حيث اكتشفنا فيه بعض، أو لعله يقصد كشفنا فيه بعض الحقائق المستورة التي لم يهتدي إليها من اشتهر وعرف في العالم بتخصصه من المستشرقين والمصريين وحتى من الإسماعيلية أنفسهم، كما كشفنا فيه النقاب عن بعض البديهيات التي خفيت على هؤلاء الفئة من الناس، فهناك وفيه الملتقى إن شاء الله في التفصيل. طيب، الدروز. ومن الفرق التي تفرعت وخرجت من الإسماعيلية، هو يقول خرجت من الإسماعيلية، يعني الدروز ليسوا فرقة إسماعيلية في النهاية، بل الأصل أنهم لا يدعون الإسلام، وخرجت من الإسماعيلية، ومنها أخذت أفكارها وعقائدها طائفة الدروز، وكانت نشأتها أيام الحاكم بأمر الله الفاطمي الذي كان من أكثر حكام العبيديين الفاطميين غلوة، الذي تولى ملك مصر بعد وفاة أبيه سنة 86 و300، وكان عمره آنذاك 11 عاما، واستقل به سنة 90 و300 بعد قتل أحد الأوصياء عليه، فاستغل صغر عمره وطموحه وشذوذه في المأكل والمشرب والسكن والقيام والهالة المقدسة التي كانت تحيطه بعض دعاة الإسماعيلية الملاحدة مرسل الفرس والمجوس، فأحاطوا به وزينوا له فكرة ألوهيته وربوبيته، فصار يتسمى بالحاكم أو يتلقب بالحاكم بأمره، بأمر الله، فهو حاكم بأمره. وكان من أبرزهم حمزة بن علي، هو يقول أحمد الزوزني، ومحمد بن إسماعيل الدرزي، يعني أشهر الدعاء كان نشتكين الدرزي وإليه ينسبون الدرزي، والحسن بن حيدرة الفرغاني وغيرهم المشهور بالأخرم أو الأجدع، فذهبوا شأوا بعيدا في الانحراف والانحلال. ويقول المؤرخون إن بداية الدعوة إلى ألوهية الحاكم كانت سنة 48. ومن أهم عقائدهم ألوهية الحاكم كما وردت في مصحف الدروز ميثاق للدرزيين أن يقولوا. طبعا أيضا هذا المقام ليس مقام تفصيل في عقائد الدروز وما هم عليه من الكفر والإلحاد والمروقي عن دين الإسلام أصلا وفرعا وأصولا وفروعا. يقولون آمنت بالله ربي الحاكم، هو في الأمر يعني هم في النهاية كأنه لا إله عندهم، هذا حقيقة الأمر، كما تجد الأمر أيضا أصل، كما تجد أصل الأمر عند الإسماعيلية، وإن كان هؤلاء قد يدعونه لا يدعون. قال آمنت بالله ربي الحاكم العلي الأعلى رب المشرقين ورب المغربين وإله الأصلين والفرعين منشئ الناطق والأساس مظهر الصورة الكاملة بنوره الذي على العرش استوى وبالأفق الأعلى ثم دلا فتدلى، وأمنت به وهو رب الرجعة وله الأولى والآخرة وهو الظاهر والباطن، وأمنت بأولي العزم من الرسل ذوي مشارق التجلي المبارك حولها وبحامل العرش الثمانية وبجميع الحدود، وأؤمن عاملا قائما بكل أمر ومنع ينزل من لدن مولانا الحاكم، وقد سلمت نفسي وذاتي وذواتي ظاهرا وباطنا علما وعملا، وأن أجاهد في سبيل مولانا سرا وجهرا بنفسي ومالي وولدي وما ملكت يميني قولا وعملا، وأشهدت على هذا الإقرار جميع ما خلق بمشارقي ومات بمغاربي، وقد التزمت وأوجبت على هذا نفسي وروحي بصحة من عقلي وعقيدتي، وإني أقر بهذا غير مكره أو منافق، وإنني أشهد مولاي الحق الحاكم من هو في السماء إله وفي الأرض إله، وأشهد مولاي هادي المستجيبين المنتقم من المشركين حمزة بن علي بن أحمد الزوزني، هذا لقبه هادي المستجيبين، من به أشرقت الشمس الأزلية ونطقت به وفيه وله سحب الفضل، أنني قد بريت وخرجت من جميع الأديان والمذاهب والمقالات والاعتقادات قديمها وحديثها، وآمنت بما أمر به مولانا الحاكم الذي لا أشرك في عبادته أحدا في جميع أدواري. هنا حال على كتاب طائفة الدروز لمحمد كامل حسين، وهو من المتعصبين للإسماعيلية وهو الذي ذكرته قبل قليل. قال من عقائدهم التناسخ والحلول، هم ينتفون، يعني فيما قرأته لبعض الدروز المعاصرين نقول لا، نحن ليس عقدنا التناسخ، عقدنا التقمص، والتقمص في النهاية ما هو التناسخ. كلما مات إنسان انتقلت روحه لمولود جديد. ولذلك لما سئل بعض المعاصرين الآن الموحدون، هم يسمون أنفسهم الموحدين، معي لا تظن موحدون الله، لا ليس هذا المقصود، قال هؤلاء هذه الطائفة موجودة فقط في هذا المكان في فلسطين وسوريا ولبنان فقط؟ فقال لا لا، ولا موجود في الصين، موجود في الهند، فرق أخرى عندها أصول المعتقدات هذه، فيجعلونهم كمثل ما عندهم، لكن هم يعتقدون بإله وبأنبياء وبرسل وبجنة ونار وبقيامة، لا يعتقدون شيئا من هذا، ولكن أيضا عندهم تقية ونفاق. وقبل يعني فترة قرأت كتابا لواحد منهم يذكر يقول الدروز يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر الخير والشر، على من يضحك هذا؟ ألا يعرف الناس الدروز؟ لا عندهم إيمان بالله ولا باليوم الآخر ولا بالأنبياء ولا بالجنة ولا بالنار ولا صلاة ولا صيام ولا حج ولا، وليس عندهم شيء من هذا. نعم. وانتبه إلى أن الدروز أيضا يختلفون فيما بينهم، الدروز مختلفون فيما بينهم حتى كان هناك مؤخرا تنازع على خلافة على مشيخة العقل يعني الكبرى في لبنان بين الدروز، من الذي يكون شيخ عقل الدروز الكبير يعني، والعياذ بالله الزنادقة والله أشكالهم والعياذ بالله، يعني نسأل الله العافية. هذا الدروز يعني يحتاجون محاضرات وكلا، يعني لو كتب فيهم الشيخ وحسان بالمناسبة كان يريد أن يكتب كتابا كبيرا عن الدروز وكان يحتاج فقط بعض المراجع، لا يعني الله ييسر أن يكتب كتاب كبير عن الدروز، ملايين من الناس، أو لا يقول ملايين يعني مئات عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الناس على هذه العقيدة الدرزية، والآن طبعا يدخلون في جيش اليهود الآن هم من صلب جيش اليهود، وقبل سنوات رقي لأول مرة ضابط درزي إلى درجة جنرال في الجيش اليهودي، ثم يقولون نحن الذين وقفنا ضد الغزو الصليبي ونحن، يعني الذي ينظر فيما عند أهل الضلال يجد أن الجميع يتشكى وأن الجميع مظلوم من المسلمين من أهل السنة، كلهم أهل السنة والمسلمون ظلموا العالم كله، كل فرق الضلال ظلموا من أهل السنة، كل فرق الضلال شوههم أهل السنة، وكل فرق الضلال يعني ما أيك، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. يقول كما أن من أهم عقائدهم الغيبة والرجعة، ويقولون بأن الحاكم بأمر الله غاب عن الأبصار، ويقولون هذا أمر خفي وسر وسيرجع في آخر الزمان وسيحل عند الركن اليماني من الكعبة، طبعا هم لا شأن لهم بالكعبة ولا بالمدينة، حتى كان هذا زهر الدين الذي ألف كتابا في تاريخ الموحد في تاريخ الدروز يقول أن العقيدة الدرزية فقط مرتبطة بالوطن، يعني قال المسلمون يتوجهون إلى مكة، والنصارى عندهم مثلا توجه إلى بلاد أخرى، لكن قال نحن ليس لنا، نحن في بلادنا فقط، بئسة الوطنية وبئسة وغير من العقائد المشتركة بينهم وبين الشيعة. ولقد ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية هؤلاء والنصيرية في جواب سائل سأله، قال الدرزية هم أتباعه، مكتوبة هشتكين، هي الذي يذكره الدروز في كتبهم نشتكين بالنون، نشتكين الدرزي، هي نسبة إليه درز، وهذا الرجل صار من المرتدين، يعني صار من المرتدين عندهم، ومع هذا ينتبون إليه، ولذلك هم يقولون نحن نأبى هذه النسبة، نحن لا نحب أن ننتسب دروزا، وإن كانوا يضطرون إلى أن ينسبوا أنفسهم إليه، يقولون نحن الموحدون أو نحن بنو معروف، بنو معروف أو الموحدون. قال هم أتبعوا نشتكين الدرزي، وكان من موالي الحاكم، أرسله إلى أهل وادي تيم الله بن ثعلبة فدعاهم إلى إلهية الحاكم يسمونه الباري العلام ويحلفون به، وهم من الإسماعيلية هذا أصلهم، القائلين بأن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله هم أعظم كفرا من الغالية، يقولون بقدم العالم وإنكار المعاد وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته، هم من القرامطة الباطنية الذين هم أكثر من اليهود والنصارى ومشرك العرب، وغايتهم أن يكونوا فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله أو مجوسة. ما ذكرت لكم في كتاب ثاني مكارم أضواء على مسلك التوحيد الدرزية، هذا عنوان الكتاب في مجلد، كتب له مقدمة كمال بن مراد فيذكر فيه أفلاطون، فيقول عليه السلام، يقول عن أفلاطون عليه السلام عند الكتاب، يقول أن يكون فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله أو مجوسة، وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس، ويظهرون التشيع نفاقا والله أعلم، ويظهرون الآن يعني في مقام يقول نحن مسلمون، يقول نحن المسلمون في لبنان شيعة وسنة ودروز، حتى في التقسيم العامة للشعب اللبناني، تقسيم مثلا المقاعد النيابية والوزارات على المناصفة بين المسلمين والنصارى، فالمسلمون بكل فرقهم والنصارى بكل فرقهم، فيجعلون من فرق المسلمين من؟ الدروز. فقال شيخ الإسلام ردا عليه: كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون، بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم، لا هم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين، بل هم الكفرة الضالون، فلا يباح أكل طعامهم، وتسبى نساؤهم، وتؤخذ أموالهم، فإنهم زنادقة مرتدون، لا تقبل توبتهم، بل يقتلون أينما تقفوا ويلعنون كما وصفوا، ولا يجوز استخدامهم للحراسة والبوابة والحفاظ، ويجب قتل علمائهم وصلحائهم لئلا يضلوا غيرهم، هذا إذا كان فيهم صلحاء، ويحرم النوم معهم في بيوتهم ورفقتهم والمشي معهم وتشيع جنائزهم إذا علم موتها، ويحرم على ولاة أمور المسلمين إضاعة ما أمر الله من إقامة الحدود عليهم بأي شيء يراه المقيم لا المقام عليه. هذه هي الفرق التي افترقت وحدثت ونشأت بعد موت جعفر بن الباقر، وتفرقت آراؤهم واختلفت أقوالهم مع اتفاقهم على توارث الأفكار السبئية. نعم.